ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير Oh!

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية 84 وحتى الآية 107 من سورة هود، تلاوة القارئ الشيخ محمود الطوخي، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء والإلحاح على الله تعالى هو الملاذ الآمن لكل إنسان، فليس لعاقل أبدا أن يغفل عن الدعاء. كيف يغفل والدعاء هو العبادة؟ فهيا أخي المسلم، أقبل على ربك، وقف على أبواب رحماته، وقدم نجواك، وتضرع إلى مولاك وحيدا كثيرا فقيرا إلى عطفه، حيث لا تجد نفسك إلا عند الخضوع إليه. قل لربك تبارك وتعالى: إن رددتني فمن يقبلني، وإن نسيتني فمن يذكرني. اللهم جمل يومنا بذكرك وطاعتك وقراءة كتابك والعيش في كنفك. اللهم احفظنا وبلادنا من جهل الجاهلين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين وعبث العابثين وفساد المفسدين ومكر الماكرين. أيها الأحبة الكرام، إلى فاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إله إلا الله، لا إلى سبحانه غمر الوجود ثناء النفس تسبح في السماء هو ماجد هو في العظيم واحد هو ماجد هو في علاه لا إله إلا الله كريم عظيم حليم رب الرؤوف الرحيم هو الله عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحلمك على من عصاك يا رب اللهم احفظ بلدنا اللهم احفظ بلدنا يا رب جنبنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب ارض عنا يا رب اقبلنا يا رب تب علينا وسامحنا وارحمنا برحمتك يا رب سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا صاحب الوجه المضيء تحيات يا سيدي صلى عليك الله يا من تغار الشمس من أنواره ولحسنه بتر الدجى حياه والزهر في أغصانه متلهف للقائه كي ينتشي بشذاه صلى عليك الله في عليائه يا سيدي صلى عليك الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا رحمة مهداة الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أذن فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين بالصلاة من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينة القاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأداية والمدائح النبوية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك. وأرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يخضع لربه ومولاه، يطمع في رحمته وعفوه، فنسأل الله الكريم القبول. أيها الإخوة المؤمنون، إن العاقل هو الذي يعيش حياته باحثا عن البركة من الله عز وجل في كل شيء، في ماله وأهله وولده، حيث إن البركة إذا نزلت في المال صار كثيرا، وإذا كانت في الأولاد صاروا نافعين، وإذا نزلت في العمر صار خير زاد للآخرة. والله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا بارك له فيما أعطاه. وللبركة أسباب، يجب عليك أيها المسلم أن تحرص عليها، وأولها تقوى الله عز وجل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، صدق الله العظيم. ثم الدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى، حيث علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء تفريج الكروب وإزالة الهموم وقضاء الديون، حيث قال لأبي أمامة الأنصاري: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. من أسباب البركة أيها الإخوة المؤمنون صلة الأرحام، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسباب البركة أيها الأحبة الكرام الإنفاق والعطاء وبذل الخير للناس، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، وتنادي الملائكة في كل صباح: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. أيها الإخوة المؤمنون، من أسباب البركة العمل والسعي على الأرزاق، فلا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. من أسباب البركة حسن التوكل على الله، وذلك بحسن الأخذ بالأسباب. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله رشدي، نبقى مع تلاوة قصيرة من فضيلة القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن للمتقين مفازا رب السماوات والأرض

نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 22 من شهر الله المحرم من عام 1438 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 23 من شهر أكتوبر من عام 2016 من الميلاد، حيث نقلناه لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا خير هذا اليوم، فتحه ونوره ونصره وبركته وهداه، نسألك نورا في الحياة وعند الممات وعند المبعث وفوق الصراط. اللهم خذ أيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تيسر لنا الأمور. أيها الإخوة المؤمنون، في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت الزميل محمد الورداني والصابر عبد الله من غرفة المراقبة الرئيسية، هذه تحيات الزملاء مهندس سامي سليم ومدحت سعد زغلول وهاني سليمان وعبد العزيز الجهيني. من أسرة التخطيط الديني هذه تحيات الزميل محمد حماد عطية. في الختام هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.